www.mijobooks.com. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور أحمد خالد توفيق. أسطورة آخر الليل، الجزء الثالث. نعم، هذه هي الحقيقة. إذا أنت لم تصدقها يا دكتور رفعت فهذه مشكلتك أنت. إن شمس منتصف الليل ستظل تظهر في النرويج سواء صدقت ذلك أم لم تصدقه. لقد انتهى الكابوس السابق بأثر مادي أكيد، هو انطباق يد الجاثوم حول كاحلي، وحين أفقت من النوم كانت اليد هناك. وجدتها في مكان ما بين الأغطية وأنا أحاول العودة للنوم. طبعا لا تسأل عن الذعر الذي أصابني ولا التقزز الذي دهاني، فكل هذه أشياء مفروغ منها، لكني على الأقل أملك الآن دليلا ماديا، أثرا لا يمكن الحصول عليه بالمشي في أثناء النوم، وأنا إذن لا أهذي. لكنني كذلك كنت أعقل من أن أعرض كشفي على الملأ، فإن أحدا لن يجد ما يثير شغفه في كف مخلبية يكسوها الشعر. أزعم أنا أني عدت بها من كابوس مرعب. قمت بلفها بعناية في كيس من المشمع ثم في كيس ورقي، وحملتها معي في حقائبي عازما على الاستفادة منها بشكل ما. الآن فقط أتذكر حقيقة وجود هذا الأثر المفزع معي، وكان نوما موصدا ثقيلا خاليا من الأحلام. أحيانا أستيقظ كدأب من ينامون في مكان غريب، متوقعا أنني سأرى الكومود على يساري والمنبه فوقه والباب عند قدمي، ثم كنت أفقد توازني للحظة وأنسى أين أنا، ثم أستعيد بديهتي وأتمتم بدعاء النوم وأغيب من جديد في السحابة السوداء. وهكذا لم أدري أنه آخر الليل إلا حين سمعت صراخي. الحمم تقترب مني بسرعة مذهلة، ولا أرض تحت قدمي، ومن فوق رأسي أرى النكروماتسر واقفا على الحافة يرمقني في شغف، وأرى الكائن المعلق بيد واحدة من الحافة، وأمد ذراعي إلى جانبي بكل نداء الغريزة التي أورثها إياي أجداد كانوا لا يجدون مأوى سوى غصون الأشجار. فقط سأتوقف ها هنا حتما، وهنا أشعر بغصن الشجرة لا أدري من أين جاء، يتعلق بسترتي وأجد أنني أتدلى في الهواء الحار كأرنب معلق من قفاه. ثمة فتحة يكتنفها السواد إلى جواري، إنه كهف فغرفاه بانتظار فرائسي الآدمية. إن الهاوية من تحتي والوحشين من فوق رأسي، لن يكون هذا الكهف أسوأ احتمال إذن. وأتلوى بعنف حتى أنجح في حشر جسدي داخل الفتحة. إن الظلام دامس دامس، ظلام بكر لم تتلوث عذريته بالضوء من قبل، ربما منذ بدء الخليقة. إن هذا القصر العجيب كأنه بني فوق مجموعة كهوف كاملة، فلأدخل ولا أفكر في الثعابين ولا الحفر ولا الانهيارات. تبا للظلام تبا للظلام، إنني من هذا الطراز العجيب من البشر الذين يختنقون في الظلام كأنما يجثم اللون الأسود على صدورهم. ثمة شيء في هذا الموضع كأنه مغبة مثبت في الصخر. رباه، إن هذه الأرض لينة تماما. هل أجذبه أم لا؟ هل أجذبه؟ هل أجذبه؟ وجذبته. عندها حدث شيء لم أتبينه جيدا، لكني وجدت نفسي في الشمس في العراء. كان هناك حقل قمح يمتد أمام نظري إلى ما لا نهاية، له ذلك اللون الأصفر الوحشي المميز لأحد الهولندي فان جوخ. وكنت أركض. هذه المرة كانت سرعتي أكثر من المعتاد، كنت أخف مما أنا عليه بكثير، كأنني في مرحلة انهدام وسط. ما هذا صوت المحرك هذا؟ ما هذا الصوت؟ حين نظرت للوراء رأيت الجاثوم يعدو باتجاهي. كيف نجا؟ كيف نجا هذا الوحش؟ بالتأكيد بنفس الكيفية التي غادرت بها الكهف. وهو على بعد 50 متر مني. أنا عدو وهو يعدو. من الغريب أن سرعته كانت بطيئة جدا تتناسب مع حجمه، لكنه كان يقطع مسافات لا قبل لي بها، والفجوة بيننا تضيق وتضيق. زدت السرعة أكثر فأكثر، زاد السرعة أكثر فأكثر. ألا يوجد فلاحون هنا؟ وهنا تعثرت فهويت منكفئا على وجهي بين عيدين القمح، وعرفت أن هناك ما أمسك بكحلي مما جعلني أتعثر، ونظرت لأرى ما هو، فوجدتها يدا مشعرة مخلبية كانت قابعة بانتظاري بين السوق، كأنها تعرفني. إنها يد الجاثوم، وهي تحاول تعطيلي إلى أن يلحق بي صاحبها. مستحيل أن أنتظر، لا لا. بما تتشبت هذه اليد المبتورة كي تقبض على قاحلي كفخ لصيد الدببة؟ إنها لا تملك ما تمسك به، لكنها عنيدة حقا، ثابتة في الأرض حقا. متى خرجت من كيسها؟ ولماذا جاءت إلى الحلم؟ لا وقت للتساؤل الآن. لا وكان أول ما فعلته حين صعدت من الكابوس أن كشفت الغطاء كي أرى كاحلي. لم تكن اليد هناك، وثبت إلى حقيبتي في الظلام، فاصطدم إصبعي بشيء خشبي كاد معه الألم يفقدني صوابي. حين أضأت النور الكهربي وجدت أن اللفافة التي تحوي اليد ليست هاهنا. إذن كان الشيء معي داخل الكابوس ونسيته هناك. لابد أنه تخلى عن كاحلي في لحظة الانتقال. عدت لإغلاق النور، وفي الظلام رحت أتأمل موقفي. للمرة الأولى يخرج حلمي إلى الشمس والنور، وإن لم يكن أقل رعبا مما كان في الظلام. من المفهوم أنني قد فررت من القصر إياه بطريقة ما، ورحت أركض في الحقول بينما الشيء ورائي. ماذا سيحدث غدا؟ لا أدري حقا. إن أسلوب التشويق إلى الحلقة القادمة هذا يثير أعصابي، ذلك الأسلوب الذي يدعوه صناع الدراما بأسلوب التعلق بالحافة أو كليف هانجر. ودخلت إلى الحمام الصغير الملحق بالحجرة. كانت هناك مرآة تآكلت ضوءها البراق بفعل الزمن على الحوض. غسلت وجهي وتأملت انعكاسه في اهتمامي. نعم، هذا حق. لقد زحف الشيب على خصلات كثيرة من شعري الذي كان فاحما. لقد أحرق الهول سواد رأسي إن صح التعبير. والجديد هنا هو أنني فقدت الأثر الوحيد الذي يؤكد لي أنني لا أهذي. www.mijobooks.com دور كتب التراث. وفي الكافيتيريا إياها رحت أرشف عصير الليمون البارد وأقرأ هذا العمل المرهق الذي أخرجه ابن سيرين، وقد سرني أنه أقرب إلى معجم تبحث فيه عن ضالتك، فلا تضطر لقراءة كتاب كامل حافل بالعصابات والنكوصات والكبت كما هو الحال مع فرويد. وقد وجدت التالي: من رأى أن الشيطان يتبعه فإن له عدوا يخدعه ويغريه وينقص من عمله. دخول القلعة يدل على الرزق والنسك في الدين، ثم عشرات التفسيرات لكل جزء من الحلم يستحيل أن تتسق لتكون تفسيرا واحدا متجانسا. إن الأمر أعصر مما ظننت. إنني أعرف جيدا أن ما أمر به هو عرض فريد لا يمكن أن أجد له جوابا في أي كتاب. كان هذا حين وصلت إيناس، فأخفيت الكتاب بين طيات جريدة أحملها، فأنا لا أريد أسئلة فضولية ترهقني بها. 5 أيام مضت على تعرفي بإيناس، وفي كل مرة كنت أشعر أكثر أنني لا أجرؤ على التفكير في الحياة بدونها. وبعد 10 أيام سيكون الفراق محتوما. عندئذ سأتذكر قول الشاعر العربي: عجبت حين تركتها كيف لم أمت، وكيف انثنت بعد الفراق يدي معي. عجبا لي، إنني رجل متزوج ناضج، لكني أفكر كالمراهقين. لكنني أستطيع القول أن سر تعلقي بها هو حاجتي إلى صديق. وقد كانت إيناس صديقا طيبا ذكيا. صحيح أنه صديق طويل الشعر ويلبس الحذاء ذا الكعب ويضع عطر الفامشيك، لكنه لا يزيد على صديق أعتز بصداقته. قالت لي صديقتي إيناس بلهجة من يقرر أمرا منتهيا: إن مها تدعونا إلى رحلة ريفية غدا. مها؟ نعم، صديقة تعمل بالتدريس معي، وهي تدعونا إلى يوم كامل في العزبة التي تملكها الأسرة جوار الإسكندرية. قلت لها في سأم وأنا أستدعي النادلة بإشارة من يدي: وما دخلي بهذا؟ إنها تدعو صديقاتها، وأنا ليس لي صفة رسمية من أي نوع. www.mijobooks.com. ضحكت ضحكتها الهادئة التي تعلن أن ما تقوله ليس هراء، وقالت: لا أحد يحدد لي أو لك صفتك الرسمية أو عدمها. أنت إنسان مهذب محترم ويهمني أمرهم، لهذا دعوتك وهي لن ترفض. ثم أنك لن تكون الرجل الوحيد، هناك 3 مدرسين آخرين، مما يجعل الرحلة ذات طابع رسمي تربوي لا بأس به. تنهدت وقلت لها: لا بأس، سأقبل، لأنني لا أعرف شيئا آخر أفعله، ولا أريد أن أفتقدك يوما كاملا. وظهرت نظرة تحذير في عينيها وقالت: ها أنت ذا تحاول أن تلعب دور المغازل، لقد أنذرتك. تداركت نفسي على الفور: لا، إنها مجاملة لا أكثر ولا أقل، مجاملة. وفي سيارة الأجرة التي تحركت بالمجموعة أمكنني أن أحدد أنماط الموجودين دون عناء، وهم جميعا كالعادة أغبياء، باستثناء إيناس التي تملك وجه فتاة وعقل رجل وقلب شيخ. إلى جوار السائق جلست أنا وشاب متظرف يدعى محي، لا يكف عن إلقاء الدعابات السخيفة التي يضحك منها أكثر من الآخرين، كأنه يسمعها للمرة الأولى، وهو خطيب الفتاة التي تجلس وراءه، واسمها غادة، وهي جديرة به حقا. يوجد زوجان، موجه بالتربية والتعليم يدعى سيد الشمندوري، ومعه زوجته الحامل في شهرها 7، وهي مدرسة تدعى هويدة عبد المنعم. من ضمن الركاب أيضا مها صاحبة الدعوة، وهي حسناء في 29 من عمرها. ومعها خطيبها عبد الرحيم. ويمكن القول أنهما أكثر الموجودين قابلية للاستلطاف، ويمكن ابتلاعها دون جهد كبير. المصروعات تتسابق على جانبي السيارة، ونحن نقصد ذلك المكان الذي سنقضي فيه يومنا. مجموعة متعارفة متجانسة فيما عداي أنا، لهذا لم يوجه لي أحد كلمة طيلة الطريق، وسمعت بضع همسات عن شخصي ومن يكون بالضبط. أراهن على أنه سيكون أطول يوم في التاريخ مع كل هذا الملل، والحق أنه كان كذلك، ولكن لأسباب أخرى ليس الملل من بيني. لن أذكر لك اسم العزبة، لكنها قريبة من أبو حمص إلى حد كبير. لقد وصلنا هناك عند الظهر فترجلنا. شرعت مها تقودنا إلى دار أبيها، وهي تثرثر دون انقطاع عن كل شيء. منذ جاء أبوها إلى هذا المكان وابتاع عددا متزايدا من الفدادين، وراح ينميها بجهده. طبعا لم يفتها أن تهاجم التأميم الذي قلص ثرواتهم إلى حد مروع، وكيف انكمشت ممتلكات الأسرة إلى هذه العزبة الصغيرة وما حولها من فدادين لا تكاد تكفي لأعباء الحياة، خاصة أن مال الأرض هو مال مجمد لا يمكن الاستفادة منه إلا بعد عناء. تدخل أحد المدافعين عن الثورة وراح يناقشها في كثير من الحدة حول حق أبيها في أرضه هذه وعن الاشتراكية لكني كنت شاردا في خواطري الخاصة. إن حقل القمح الذي نمر بجواره هذا يبدو مألوفا، حقل كأنما رسمته ريشارد فان جوخ منذ دقائق. سمعت صوت إيناس تصيح في انبهار. مها، لم أدري قد أنكم بهذا الثراء. كانت تشير إلى دار الأسرة. لا، لم تكن هذه دارا تلك الواقفة أمامنا في فخر تستمتع بضوء الشمس الشتوية. كانت قصرا، قصرا فخما من طابقين، تم بناؤه باستمتاع وحب بأيدي بناء الماضي الذين عشقوا عملهم واتقوا ربهم، فجاء قطعة من الفن الرفيع خليقة بأن تكون قصرا لأحد بارونات النمسا أو سادة إنجلترا الإقطاعيين. شهقات الانبهار تتصاعد من الصدور، وثمة شعور عام يغمرنا بأن مها تملك بالتأكيد ما هو أكثر من ما يكفي لأعباء الحياة. إن هذه الفتاة تتصنع الفقر كما هو واضح، ومع هذا الشعور مازجنا شعور عدائي انتصرنا عليه سريعا. إذا لم يحجم التأميم أملاك هذه الأسرة فماذا يحجم إذن؟ أما أنا فكنت في أسوأ حال من الحيرة والتشتت. هذا القصر اللعين، أكاد أقسم أنه هو. كانت ركبتاي موشكتين على التخاذل، والعرق البارد يبلل موضع شاربي مع ميل الغثيان غير هين. الحق أنني شعرت لهنيهة بقرب الإغماء، ثم تمالكت نفسي ووقفت كرجل أصافح والد معها، رجل ضخم الجثة كث الشاربين أشيبه، فيه ذلك الاعتداد التركي بالنفس، وأنا أمقت المعتدين بأنفسهم كما قلت، حتى توقعت أن يصيح فجأة فينا: أغلي كلاب، ثم يجلدنا بالصوت ويربطنا إلى جذوع النخيل. رجل كهذا حتما لم يصنع ثروته بالعرق، بل هو من هؤلاء المحظوظين الذين وهبهم الحظ هديته العظمى، الميراث. إنها تخدعنا على الأرجح، تحاول أن تجمع إلى ثراء أسرتها نبل المحتد والعصامية، وهي صفة مستحبة بعد الثورة والعلم، وإلا فلماذا تصر على أن تكون مدرسة؟ دعنا من هذه الخواطر إذن، وتعال معي ندخل القصر. درجات السلم ثم الباب الخشبي العملاق الذي ينفتح دون صرير برغم أنك تتوقع ذلك. هل يذكرك هذا بشيء ما؟ رواق طويل نمشي فيه مع الثري الريفي، نظرات تجمع الانبهار بالحسد في العيون، وإناس تهمس في أذني: كأننا في أحد أفلام فاتن حمامة القديمة. لن أندهش كثيرا لو رأيت عماد حمدي خارجا من أحد الأبواب. وأنا كذلك أخشى أن يستحيل المشهد أبيض أسود في أي ثانية. ومن جديد ينبض فؤادي في هلع. الشمعدان الفضي، الستار الأحمر سليم غير ممزق، لكنه هو ولوحة جدارية مغبرة عليها فارس يغرس رمحه في قلب أسد، ثم ذلك الرواق الطويل في نهاية الحجرة، الحجرة التي دعوت الله ألا تكون هناك. هل هذا كابوس آخر أعيشه؟ ربما أصحو الآن لأجد نفسي في الفراش، وعندها تكون هذه الرحلة أبذوبة لا أكثر من نسيج خيالي. من يدري، ربما إيناس نفسها أبذوبة، جزء من حلم كبير أراه أنا في فراشي بالقاهرة بعد عشاء دسم. من يدري، ربما حياتي كلها حلم يراه طفل يخفو على صدر أمه بعد رضعة دافئة. إن من الأحلام ما يبدو أكثر واقعية من الواقع ذاته، وليست كلها متجلية من النوع الذي يعرف معه الحالم أنه يحلم. ولكن كيف أتأكد؟ أنا أشعر بكل شيء وأسمع كل شيء، أملك الإحساس بأطرافي ورأسي. حتى حين لدغت ساعدي بعنف شعرت بالألم يحرق أعصابي. جلسوا في الصالون الكبير طراز لويس 16 يتناولون الشاي والمرطبات، وقال الأب وهو يتوكأ على عصاه ذات المقبض الأبانوسي المنحوت على شكل رأس أسد: ستكونون ضيوفنا لمدة نصف ساعة، بعدها أنتم أحرار، لن نثقل عليكم بصحبتنا، تنقلوا في البيت كما ترونون وافعلوا ما تبغون في العزبة. ثم أشار إلى ابنتي مها التي كانت تموت فخرا وأردف: إن مها ستريكم كل شيء، يمكن لمن يرغب أن يصطاد السمك من الترعة أو يستمتع بركوب الخيل. وعندما تجيء الرابعة عصرا سنتظركم في القاعة لتتناولوا غذاء أعددته لكم. وهو معبر بدقة عن الكرم البحراوي. كانت هذه هي الكلمة النهائية من الزعيم، فنهضنا شاكرين كرمه وغادرنا المكان. لم أستطع أن أحب هذا الرجل برغم تطفل المخجل على داري، فقد دعتني إيناس لأن مها التي لم ترني قط قد دعتها، ولو كنت إنسانا ذا شعور تقليدي لانتحرت خجلا. تفرق القوم في أرجاء القصر وراحوا يتفقدون كل شيء. لابد أن لجنة المصادرة الثورية لم تفعل ما فعلوه بتحف هذا القصر حين جاءت هنا منذ أكثر من 10 أعوام. بوقاحة يتأملون ويقلبون كل شيء، بل تجاسر أحدهم زوج هويدا هذه وزحف تحت إحدى الموائد ليدرس تكوينها كأنما هو ميكانيكي يفحص سيارة. www.mijobooks.com. وكنت أصبو إلى الانفراد، والانفراد هو ما قمت به. بخطى ثابتة مشيت إلى الباب الموصد في نهاية الممر. بحثت في جيبي حتى وجدته، فهو لم يفارقني يوما. كان ما أريد هو مفتاح غريب الشكل يمتلئ بتلك الزخارف حين كان الناس يملكون الوقت والبال الرائق لعمل من عنمات كهذه. ونظرت للوراء في حذر، ثم أولجت المفتاح في الأرض. إنه يدور عتيد ثقيل، لكنه يستجيب كما في ذلك الكابوس تماما. فماذا سأجد في هذه الحجرة إذن؟ ظلام دامس بالداخل، لكني كنت أذكر أن الكابوس بدأ بالظلام كذلك، ثم أن الظلام انقشع واستطعت أن أرى شيئا بانتظار. وقفت في الظلام أنتظر أن يحدث الشيء ذاته. كان ذلك حين سمعت صوت جلبة، فهرعت إلى خارج الحجرة وأولجت المفتاح في القفل كي أغلقها. فأنا على كل حال لم أكن راغبا في أن أحبس نفسي بداخلها. هنا سمعت صوت إيناس تقول: أين ذهبت؟ إننا نتفقد المكان بكل حقد المطحونين. ارتبكت ولم أجد ما يكفي من الوقت إلا لأدس المفتاح في جيبي، ثم التفت إليها مبهور الأنفاس وأنا أسند ظهري إلى الباب. قالت لي في دهشة: ماذا دهاك؟ تبدو موشكا على فقدان الوعي. هذا صحيح، إنه الجو الخانق كما تعلمين، قالت مشيرة إلى الجميع الواقف في الداخل. إذا تعال، لا تبقى هنا، إننا ذاهبون لنرى هذه العزبة. هل تحسن صيد السمك أو ركوب الخيل؟ إنني أفعل كل شيء في الأحلام، أما في الواقع فلم أجرب بعد. إذا هلم. إن هذه الحمقاء، وهذا واضح، لا تزمع أن تتركني وشأني ثانية واحدة، فلن تسمح لي بتفقد الغرفة خلسة، ولن تسمح لي، وتلك مصيبة، بإعادة غلقها. أشعر أن شرا مستطيرا يكون في هذه الغرفة، ومن الخبال أن أفتح بابها ثم لا أغلقها بإحكام بعد ذلك. ولكن كيف تفعل ذلك؟ كيف تفسر؟ في الخارج حيث غمرت شمس الشتاء البهيجة فبدت كقبلة الكون على جبين الطبيعة المدللة، شمس الشتاء التي تتخلل العظام حتى النخاع فتذيب الجليد وتشع الحرارة من ثيابك كفراء هريرة الناعمة. سيد الشمندوري يركب حمارا طفلا وقد بدا عليه الفخار والسرور، بينما امرأته هويدة تهرول إلى جواره وهي تمسك ببطنها المنتفخ حافية القدمين تطلق ضحكة بلهاء تلو ضحكة بلهاء. وإلى جوارهما يركض فلاح صغير السن والحجم يضرب كفل الحمار ضربا رفيقا بعصاه ويتساءل عن شأن هؤلاء الحمقى القادمين من الإسكندرية كي يركبوا حمارا. www.mijobooks.com. خطيبها عبد الرحيم فراحا يحاولان تسلق ظهر حصان أبيض بارع الجمال، وكعادة الرجال يتظاهر عبد الرحيم بأنه فارس أبا عن جد وأنه ولد ومن تحته حصان أشهب. يجيء دور محي وغادة اللذين ذهبا إلى الماء ليطعم الأسماك، ولتطلق الفتاة صرخات الذعر الهستيرية كلما أمسكت دودة بين آناميها لتضعها في الشص، وهو شيء يتكرر كل 5 دقائق. أما أنا وإيناس فسرنا الهوينا جوار شط الترعة صامتين كالأسماك نتأمل الطحالب الخضراء العائمة فوق المياه ونرنو إلى فقاقيع الماء القادمة من القاع. ألأسماك هي أم لضفادع؟ لا أدري حقا، لكني لم أحب كثيرا نظرات الفلاحين الفضولية والساخرة قليلا إلينا. بعد هنيهة قلت إلي إيناس دون أن أنظر إليها: لقد رأيت هذا المكان من قبل. قذفت هي بحجر في الماء وراحت ترمق الدوامة المتسعة من حوله ثم تنهدت ولم ترد. قلت لها مؤكدا: ليس الأمر كما تظنين، هذا القصر محفور في داخلي. ابتسمت وقالت دون حماس: هذا يحدث، إنه يزور أحلامي بكل تفاصيله. قالت وهي تقذف حجرا آخرا: إنها ظاهرة ديجافو الشهيرة. ديجا ماذا؟ ديجافو، ألا تعرف الفرنسية؟ شوهد من قبل، حين ترى إنسانا فتحسب أنك رأيته من قبل وأنت لم تره قط، أو تزور مكانا يملأك اليقين أنك زرته برغم كونك لم تزره قط. إنك واسعة العلم، وماذا تعني هذه الظاهرة؟ مضت شفتيها في استهتار وقالت: لا شيء، يقولون أن الدم يتأخر في الوصول إلى فصك الصدغي الأيمن، وعندما يصل إليه يكون ما يراه هو ذكرى بالنسبة إلى الفص الصدغي الأيسر. إن التفسير معقد، لكنني فهمت منه هذا الذي أقوله لك. أتعنين أنني لم أرى هذه العزبة قط؟ حتما، إنها دعابة فسيولوجية ثقيلة، ولكن الناس يرفضون هذا التفسير المحبط، لأن كل إنسان يحب أن يجد في نفسه نوعا من شفافية الأولياء. أنا أرفض هذا التفسير لحالتي، أنا بالتأكيد رأيت هذا المكان مرارا، ثم أنني أملك دليلا ماديا لا يناقش، بل عشرات الأدلة التي وجدتها في فراشي في كل ليلة سوداء صحوت فيها من كابوس. ولكن ما معنى هذا كله؟ كان الغذاء حافلا بحق. إن كتب تاريخ الحمام والبط والأوز ستخلد هذا اليوم باعتباره يوم المذبحة، كما نخلد نحن تاريخ قنبلة هيروشيما. ولما كنت أنا محروما من طعام البيت منذ فترة كأنها دهر، فقد قاتلت كالأبطال في حومة الوغي. وجاء وقت انتهاء هذا المشهد الجهنمي، وكنا جالسين على الأرض حول الأطباق وآنية الطعام. فلما فرغنا من احتساء الشاي جاء خادم ريفي يدعونا إلى غسل الأيدي، وتزاحمنا صفا أمام الحمام كل ينتظر دوره. قد أبعد يديه الملوثتين عن خصره وراح يلوك بقايا الطعام الشهي التي علقت بأسنانه. ثم شعور بالرضا عن الحياة يغمر الجميع، وكانت هذه هي فرصتي. تراجعت إلى الوراء قليلا، وفي خفة الحملان البدينة طبعا، مشيت إلى المدخل ولم يكن هناك من يراني. إنما أريده هو الباب الخشبي الذي لم أجد الوقت كي أوصده بالمفتاح، لكني حين وقفت أمامه أيقنت أنني تأخرت بعد الشيء. لقد كان الباب مواربا. بلمحة من عيني رأيت الرواق المظلم إلى اليمين، الرواق الذي كنت أعرفه جيدا، وأعرف أنه مسدود وأن مشاعل منطفئة كثيرة معلقة على جداره الذي ازدان بالطحالب والعفن. كل هذا لم أره، لكني أيقنت بوجودي. هل أفعل؟ لم لا؟ ومن جيبي أخرجت قداحة وأشعلتها. نعم، هذا حق. إن الممر يمتد لمسافة 30 مترا ثم ينتهي بجدار، وجانب الممر مغطيان بالعفن والطحالب. أما الأكثر إثارة فهو أن قوة صغيرة مستديرة توجد في نهايتي. إن هذا مثير إلى درجة الرعب. مشيت إلى نهاية الممر. كان الفضول يقتلني، وبيد مرتجفة أخرجته. هل هناك من يتحرك ورائي؟ وبيد مرتجفة أخرجت قداحتي وأدخلت يدي بها في الكوة. حاولت أن أتبين شيئا، لكني على الأقل لمحت منحدر الوعر الذي يقود إلى أسفل، ولم أستطع أن أقاوم أكثر. لم يكن هناك من يراني، وبالتأكيد لن يفتقدني أحد. لماذا لا أكرر الحلم بحذافيره إذن؟ اجتزت القوة بصعوبة، إنني أقل بدانة في الحلم. ورحت أتدحرج فوق المنحدر محاولا ألا أفقد توازني، وفي النهاية وجدت أنني أقف في القبو، ذات القبو المريع الذي قابلت فيه النكروماتسر في الكابوس. لم يكن هناك نكروماتسر، ولم يكن هناك ما يدل على أن طقوسا تمارس في هذا المكان. هذا متوقع، فأمور كهذه هي من صميم عمل الكوابيس، ولا مجال لها هنا. كفاني بالمكان رعبا. أزمعت العودة، ويعلم الله وحده كيف سأتمكن من تسلق هذا المنحدر ومغادرة المكان. هنا اصطدمت ساقي بشيء معدني، ولم أحتج لأنحني كي أعرف ما هو. إن ضوء القداحة كاف جدا لأرى القدر المقلوب على جانبه، والذي كان النكروماتسر يمارس فيه شيئا ما في الكابوس. أنا من قلب هذا القدر، ومعنى هذا أنني كنت هنا حقا. www.mijobooks.com. تسلقت المنحدر بصعوبة بالغة وحشرت جسدي في الكوة، لكن نصف السفلي ظل في القو لأن أردافي ممتلئة إلى حد ما بفعل كثرة الجلوس. كان لابد من أن أجذب أكثر وأحرك جسدي يمينا ويسارا كسدادة زجاجة من فلين تحاول انتزاعها. وهنا شعرت، ولك أن تدرك مدى هلعي، بمن يحاول جذبي إلى القبو ثانية قبضتان قويتان أطبقتا على كاحلي. مع جذب إلى الوراء دون هوادة أصدرت أنة وفتحت ذراعي عن آخرهما لتعملا كحاجز يمنع جسدي من المرور، ثم تحررت قدمي اليمنى وهي غلطة شنعاء ممن يمسك بي لأنني أتميز بقدرة لا بأس بها على الركل، وكانت الركلة قوية حقا من كيان إنسان لا ينقض شيئا في العالم سوى أن يرى وجه الممسك به. عندها تخلت اليد اليسرى عن الكاحل الأيسر وبأقصى ما استطعت قذفت نفسي خارجا من الكوة وعبرت حقا في هذه المرة. والآن ها أنا ذا أتكوم في الظلام عند طرف الرواق أسفل الكوة أرتجف وأتساءل، هل حقا مررت بما مررت به؟ ونهضت عائدا إلى الباقين، الصحبة الآدمية. في شرفة الدار وقفت أرمق الحقول الممتدة أمامي، الحقول التي رسمتها فرشاة فان جوخ منذ ثواني، وتساءلت أنا لا www.mijobooks.com. فمن المستحيل أن أكون قد عشت في هذا القصر من قبل كأمير أو باشا قديم. أتكون هي عادة المشي الليلي أثناء النوم؟ أحتاج إلى قدر غير عادي من الحماسة كي أغادر فراشي في القاهرة وأركب إلى أبو حمص، ثم أستقل مواصلة أخرى إلى هذه العزبة لأجول في أقبية هذا القصر وأواجه ما به من نسوخ. لو كان هذا صحيحا لاحتجت إلى 8 ساعات كل ليلة في هذا السفر المغرق، أم أنني عشت في هذا القصر يوما ما في زمن سحيق ونسيت كل شيء عن هذا. ومن هو هذا الجاثوم؟ ولماذا لا ألقاه إلا في آخر الليل؟ ومن الذي فتح باب الحجرة التي لم أحسن غلقها بمفتاح؟ أيكون هو الجاثوم قد حررته بحماقتي؟ وما هو لغز مها وأبيها؟ ولماذا قصرهما بالذات؟ هل تملك إجابات يا دكتور رفعت؟ بالطبع لا، لأنك تجهل كل شيء عن دنيا ما وراء الطبيعة. فقط لم تكف عن الثرثرة يوما عن مصاصي دمائك ومذؤوبيك وكهنتك الحانقين طيلة الوقت، لكنك لا تصلح لحل المشاكل أبدا. في الصفحات القادمة أدعوك أيها الساذج إلى خبرة جديدة لم تخضها قط، أنا خضتها بدلا منك، وعندها عرفت إجابات أسئلة لم تخطر ببالي قط. تم بحمد الله قراءة دكتور ماجد علي والأستاذة زينب حسن. إن شاء الله إذا لاقى هذا الكتاب استحسانا فسأقوم بتسجيل الجزء الثاني بإذن الله. شكرا لكم، قابلونا غدا بإذن الله في كتاب جديد على www.mijobooks.com، وشاركونا بآرائكم على forum.mijobooks.com، ولا تنسونا الدعاء وشكرا.